بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقلنا إن قول الحق أن تميد بكم أي مخافة أن تميد بكم، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض مخلوقة على هيئة الحركة، لأنها لو كانت مخلوقة على هيئة الثبات والاستقرار لما تعرضت للميدان. وكلمة ألقى دائما تدل على دفع شيء متماسك ليستقر في مكان. فالجبال عايزينها رواسي، يبقى ألقاها. ألقاها يعني هي شيء متماسك ليستقر في مكان. لما يجي يعطف عليها بقى وأنهارا، ما تقولش وألقى أنهارا، لازم تجيب فعل يناسب الأنهار. ولذلك قالوا: وألقى فيها رواسي أن تميد بكم وجعل فيها أنهارا، أو وأسال فيها أنهارا. ومن العجيب إن الأسلوب يجمع جماد في الجبال تلقى، وسيولة في الأنهار تسيل وتجري. يعني شوف شوف إزاي التناقض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، أي وجعل أنهارا، وجعل سبلا أي طرقا لعلكم تهتدون. إذن الجعل ده كله لعلنا نهتدي. الآن الجبال دي بنعمل بها علامات. الشاعر يقول له ليه بقى هرشة دي جبل، قلوا خذوا بطن هرشة أوقفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريق، يعني اتبع يا ولا يا جبل التوبات مثلا. يبقى الجبل علامة على ايه؟ نهتدي بها الى ايه؟ بقعة. وناديناه من جانبه، من جانب الطور الايمن والوادي مش عارف الشجرات اللي المباركة، مش كده؟ ان الذين يبايعونك تحت الايه؟ تحت الشجرة. اذا فالجبال قد تكون علامات للاهتداء الى مواقع تعرف بها. وبعد يقول لك ده الحي فلان عند الجبل الايه؟ الاحمر، عند حي فلان عند الكثيب الرملي، حي فلان عند كذا. زي احنا بنعمل علامات دلوقتي على الطرق، نعمل سهم كده وده رايح على الاسماعيليه وده رايح على السويس وده رايح على مش عارف ايه، ده مش كده. يبقى اذا الجبال رغم انها معموله عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، فيها مهمات جانبيه تهتدون بها الى معالم وجودكم او وجود الغايات التي تريدونها. امشي في الحته الفلانيه على يمينك تلاقي كذا، على النهر تلاقي كذا، لعلكم تهتدون، او لعلكم باتعاظكم بهذه الاشياء المخلوقه لكم تهتدوا الى من اوجدها لكم. نعم. وعلامات، تبقى كلمه علامات دي تدل على ان تهتدون، يعني انتوا تشوفوا الحاجات المخلوقه اللي هي فيها الاشياء والمنافع دي تقوم تعملوا تهتدوا الى مين؟ الى الايمان باله موجد لهذه الاشياء لصالح. وعلامات تبقى هي دي ناخدها على انها علامات لوجود الايه؟ علامات الايه؟ لوجود الاماكن. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لأن الأشياء اللي ذكرها كلها أرضية، الجبال والأنهار والسبل دي أرضية. قال لك برضو عاملين إيه في السماء علامات، وبالنجم هم يهتدون دي هي الوسيلة اللي بيعرف بها عالم البحار كله بالنجم ده، بيعرف بها عالم البحار كله. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النجوم تكلم عنها انها تسخير مختص، مش دخلها في التسخيرات المتعددة. قلنا لانها ايه؟ كثيرة، ولان مهمتها متعددة، ولان نجم يعطي لنجم ويعطي لنجم، ويمكن نجوم لسه ما وصلناش ضوءها الى الايه؟ الى الان، واحنا بننتفع بآثارها في ايه؟ في غيرها. احنا كنا قلنا ساعة ما تقول اشكو الى الله، أشكو إلى الله، يمكن أن تعطف وأشكو إليك يا رئيس المصلحة.

إن الله لغفور رحيم. الآية دي سبقت في سورة مين؟ إبراهيم، لما قال هناك ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بعد النعم اللي أنعمناها عليهم، عملوا كده. يبقوا دول أدوا للألوهية، الألوهية الخالقة والربوبية الموجدة والممدة حقها، ولا جحدوها؟ جحدوها. قال بتجحدوها ليه؟ ده انتم لو استعرضتوا نعم الله، نعمة الله مش هتحصوها. احنا قلنا ان ما دام فيه نعمة ومن الله ومحدش بينكرها، كذا خلق كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل، محدش بينكرها. قال لك المعدود دائما يكون مكرر الافراد، مش هنعد. لما نعد العد احصاء، احصاء افراد في من مجموع عشان نشوف عددهم كم يعني. طيب هي النعمه الواحده بتعديه؟ لو قال وان تعدوا نعم الله كان يبقى يعني كلام معقول، انما نعمه الله قال لك افتن كويس أن كل نعمة وإن اعتبرتها واحدة في نظرك فهي مشتملة على نعم لا تحصى ولا تعد، فما بالك بالنعم مجتمعة؟ أو أن الحق لا يمتن إلا بشيء واحد، وهو أنه جاء لكم بنعمة، والنعمة أفردها كثيرة أوي. وإن تعدوا لا يقبل، قلنا زمان لا يقبل على عد شيء إلا من ظن أنه يحصيه، إنما ما رأينا واحدا ذهب إلى الرمال ليعدها، بيعد حاجة عنده، بيعد فلوسه، بيعد يعني بيعد ما يظن أنه إيه، أنه انحصر، إنما الشيء الذي ليس مظنة الحصر لا يعد. ولذلك ما قالش إذا تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال إن إن كنت هتفكروا، وأنتم مش هتفكروا، لأنه لا يقبل على عد شيء إلا من ظن أنه إيه؟ إذن فالنعمة من حيث أفرادها كتير فوق الحصر والعد، وقلنا لا تحصوها كان زمان من الإحصاء. الإحصاء إحنا قلنا نعمل إيه؟ نشوف مفردات المجموع ونقول واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى إيه؟ إلى آخره. واحنا قلنا انها سمي احصاء لانهم كان زمان يعدون الاشياء بالحصر، زي ما بنعد على صوابعنا دلوقتي ونعد على السبحه ونعمل مش عارف ايه وبتاعه. النعمه بقى تحتاج الى ثلاث عناصر: نعمه ومنعم ومنعم عليه. اما من ناحيه النعمه فهي كثيره، مش ممكن حد يقبل على انه يحصيه. ولذلك احنا قلنا زمان ان عالم الاحصاء اليوم في جامعات وفي كليات وفي هيئات قاعده تعمل احصاء لكذا واحصاء لكذا. هل وجد ولو بالكمبيوتر من اراد ان يحصي نعم الله في الوجود؟ ما اقبلوش عليها ابدا ابدا. ليه؟ لان دي مش مظنه انها مع ان الكمبيوتر يعني نقدر. احنا كنا زمان بنقول ايه؟ الالف والمليون والبليون والتريليون والنفليون والديشليون والسكسليون، مش كده كنا من زمان؟ وبعدين نبقى نكرر تاني مش عارف، الاعداد لا تتناهى. مع ذلك ما حدش فكر في انه يعمل ايه؟ احصاء لنعمه الايه؟ يبقى كلام صحيح، ان تعدوا نعمه الله لا تحصى، ما حدش فكر في الحكايه. ادي وقت. شيء اخر من ناحيه المنعم عليه. هل عرف حق المنعم بالنعمة فشكر النعمة أو آمن به أم جحدها؟ أهي الآية الأولانية بتاعت سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. يبقى المناسب أنهم بدلوا النعمة إيه؟ يوم يناسب لما يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لأنه إنما هنا النعم كله، الليل والنهار والشمس والقمر والبحر والجبال والمش عارف ده نعم، يبقى دي يناسبها ايه بقى؟ ان الله ايه؟ الله الله. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. كأنه بيقول انتم كنتم وكفرتم النعم خلاص، فانا غفرت لكم كنودكم وكفركم بالنعمة، وحأزدكم نعم وأديكم، وده مناط الرحمة. أنتم منكم ظلم وأنا مني إيه؟ غفران. ومنكم إيه؟ كفارين بتكفرهم، ومني إيه؟ ومني رحمة. شوفوا الفرق بيني وبينكم بقى. يبقى تسجيل الآية هنا يناسب ما تقدم من ذكر النعم. يعني بقول أنتوا لو كنت على ظلمكم وكفركم كنت حرمتكم من الإيه؟ من النعم. ذكها ظلم ومكفر، انت ظلم كفر، وانا انعمت هنا يبقى انا غفور وايه؟ غفور ورحيم. ولذلك اللي يجوا يتوركوا على القران يقول لك يا اخوان اسلوب القران يجيب ايه ويقول لك مش عارف ايه، نقول له لا، انظر الى ايه؟ سياق الايه جاي ليه؟ ده سياق الايه هو اللي بيحدد الخاتمه. ما تاخدليش حته من الايه وتقول لي ازاي يقول هنا غفور رحيم وهنا ظلم وايه؟ وكفر، لان ظلم وكفر بالنسبه للمنعم عليه، وغفور ورحيم بالنسبه للمنعم. يبقى الجهه منفكه ولا مش منفكه؟ ما هي زي ما قالوا في الايه بتاعت ايه، لا تقتلوا اولادكم من املاق، وبعدين في ايه ثانيه ولا تقتلوا اولادكم ايه خشيه املاق. يقول لك يا اخوان اهو الايه ولا تقتلوا اولادكم، ومره يقول ايه نحن نرزقكم واياهم، ومره يقول نحن نرزقهم. فقولوا لنا ايها الابلغ، إن كانت الأولى هي البليغة تبقى الثانية مش إيه؟ مش بليغة، وإن كانت الثانية هل تبقى الأولى مش بليغة؟ نقول لا، الاثنين عندهم بلاغة، بس السياق مختلف، وإنت كلت صدر الآية وجبت الإيه؟ العجز بس، لأن الكلام من إنه بيقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالإملاق موجود. وما دام الإملاق موجود يبقى شغلك برزقك ولا برزق اللي جاي؟ برزقك. تقول نحن نرزقكم، لكن لما يكون خشية إملاق يبقى الإملاق مش موجود، وخايف لما يجي الولد نفتقر، يبقى أنت مطمن على رزقك، إنما خايف من مين؟ يبقى نحن نرزقهم وإياهم. يبقى ده الصدر ده غير ده، والعجز ده غير إيه؟ والعجز ده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور لإيه؟ لجحدكم ونكرانكم لجميل الله رحيم، فيوالي عليكم النعم رغم أنكم ظالمين وكفارين. والله، طيب، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. احنا قلنا ما هو السر؟ السر هو ايه؟ هل السر ما عبسته في نفسك او ما أسررت به لغيرك؟ بدليل انه بيقول يعلم السر واخفى. يعلم السر، فاي سر؟ فان كان السر هو اللي في نفسك ولا قلتلوش يبقى فيه اخفى منه ايه بقى؟ ما انت ما قلتش. أم قال لك لا، فيه اخفى برضه. ان كان السر بهذا المعنى وهو ما في نفسك ولم تخبر به احدا يبقى فيه اخفى منه. ايه الاخفى؟ انه يعلمه قبل ان تسره، من قبل ما يزوج خالص عارف. طب وان كان انت هتسر للغير به يعلمه ايه؟ قبل ان تسره. الله، والله يعلم ما تسرون. طب اذا كان يعلم ما نسر يبقى الا يعلم ما نعلن؟ انت بتقول من باب اولى. لا، يقول لك لا، اصل لان الله غيب يمكن تفتكر انه غيب يبقى ما يعرفش الا الغيب. لا يا اخويا، يعرف الغيب ويعرف الايه؟ العالم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. احنا قلنا بقى الكلام اهو، لا يخلقون شيئا، مش بس يا ريتهم ما بيخلقوش، ده هم كمان ايه؟ ما يخلق. وهم يخلقون، يبقى اذن العابد والمعبود. المعبود، المعبود ادنى حالا من مين؟ من العابد. ولذلك سيدنا ابراهيم قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا، لما قالوا الاصنام قال لهم فعله كبيرهم هذا، قال له هو الكبير يقدر يعمل؟ ما انتوا بتقولوا، ما انتوا اللي بتقولوا، مش انتوا اللي بتقولوا. ولذلك شوف القرآن هناك يقول له أتعبدون ما تنحتون، ما تنحتون، طب ده انت لما تيجي شويه جه شويه هوا مر على الاصنام وبعدين كسر الدراع مش عارف صنع، فالدنيا انقلبت بقى وبتاع، وجم وجابوا بقى مسامير وقعدوا ايه يجبروا الاله يعدلوا له دراع. ان شاء الله ما شاء الله. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اموات يبقى اوصفهم لا يخلقون شيئا، اتفقنا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ايه ذبابا ولو اجتمعوا له، عملوا ايه مؤتمر عشان يخلقوا، ومش كده بس يخلقوا ذباب بلا مجديا ديا يعني بعيده شويه، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. الله، لما احنا كنا قلنا زمان خليك قاعد كده وخلي دبانه جت على صحن العسل وراحت وقع على العسل كده واخد في خرطومها شويه عسل، بالله اما تكون جبار الجبارين تقدر تمسك الذبابه وتاخد اللي خدته؟ ده انت ما تقدرش تسترد اللي خدته منك الذبابه. وان يسلبهم الذباب شيئا ايه لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هذه واحدة، أموات غير أحياء. اوعى تفتكر ان دي تكرار، ما دام تقول هتقول أموات يبقوا مش ايه مش أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون، كلمة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ده تسفيه لإيه؟ لعبادتهم. وبعدين هنتكلم فيهم بقى، أموات صحيح أموات لأنهم لا حس لهم ولا إيه ولا حركة، كويس، غير أحياء. طب ودي تفيد إيه؟ أم قال لك لأن الميت يمكن ميت وسبق له أن كان حيا، ويمكن ميت وبعدين يجي بعدين يبقى ايه يبقى حي، انما هم اموات الان ولم تسبق له حياه قبل كده ولا عدي لهم حياه بعد كده، يبقى ايه اموات وغير احياء، يعني لم تثبت لهم الحياه في دوره من دورات لا الماضي خلاص لانهم لم يكونوا احياء وبعدين ماتوا، ولا لما يموتوا حينتهوا يبقوا ايه يبقوا احياء. يبقى اذا كم وصف؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ادي ايه ادي واحد، وبعدين اموات واموات ايه. قال لك تعالى بقى الذي اللي كان معانا مثلا من اخواننا ومات كانت له حياه، كانت له حياه قبل ايه كده، طيب النطف اللي احنا بناخدها من الاكل والشرب وتتكون مش عارف ايه وبعدين تبقى ايه تبقى انسان، طيب خلينا في الاخر لما هنيجي نبعث هينبعثهم؟ لا، ده هيبقوا وقود النار، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا ايه وما كانوا يعبدون، هاتوهم كلهم ورموهم في الايه في النار. اموات هذا الوصف الثاني، غير احياء حاجه ثالثه، وما يشعرون ايان يبعثون، ما يشعرون أيان يبعثون. طب مين اللي ما يشعرش ومين اللي يبعث؟ ما يشعرون متى يبعث من عبدوه، مش عارفين امتى اللي عبدوهم دول يبعثوا، ما هيجازوكم هتجازوهم ازاي؟ طب قال لك طب هيجازوهم على ايه؟ هم كلفوهم بيه عشان يجازوهم، يبقى لا، وما يشعرون أيان يبعثون، سواء كان البعث لهم او لمين؟ للمعبودين او للايه؟ أو للعابدين. يرجع بقى نصف المسألة بقى دي كلها ونقول بقى مش النتيجة تطلع ايه؟ إلهكم إله واحد، دي النتيجة بعد التصفيات دي كلها، لو ما بيخلقوا الشيء وبل بالعكس هم ايه مخلوقين وهم أموات وغير أحياء، لم تثبت لهم الحياة لا قبل ولا الآن ولا بعد الآن، وما يشعرون أيان إيه يبعثون. وما دام صفينا المسألة في الشركاء دول يبقى بقي إيه؟ لم يبق إلا أن يكون إلهكم إله واحد. نعم، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم منكرة يعني إيه؟ لا ينكر إلا معروف. هتنكر إيه؟ زي ما قلنا كفر. طب كفر إيه؟ عمل يعني إيه؟ ستر. طب الكفران ستر، والستر يقتضي مستورا، فما الذي ستر بالكفر؟ إيه اللي ستر؟ يبقى لازم الإيمان. يبقى كلمة الكفر نفسها دليل الإيمان. كلمة الكفر نفسها دليل على الإيه؟ على الإيمان. لأنه كفر إيه يا سيدي؟ طب الكفر ستر، خلاص؟ سترت إيه؟ لا تستر إلا موجودا. ولذلك إحنا قلنا زمان الذي يقول الله لا وجود له، نقول له كلامك هذا عين وجوده. كلامك هذا، لأن الله اللي أنت نطقتها دي، اللفظ ده جي في لغة البشر إزاي؟ هل المعاني توجد أولا ثم توجد الألفاظ، ولا الألفاظ توجد ثم توجد المعاني؟ لا، ده المعاني توجد أولا، وما دام اللفظ ده موجود الله يبقى له مدلول. أنت جيت في الكفر وسترت الموجود، يبقى الكفر نفسه أول دليل على مين؟ على الوجود. إلهكم إله واحد. احنا قلنا إله واحد يعني مش مكرر أفراد، عشان احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين واحد وبين ايه؟ أحد. يقول قل هو الله ايه؟ أحد. وبعدين هنا يقول إلهكم إله ايه؟ واحد. معناه دي مش هي معناه دي. إلهكم إله واحد منع الأفراد، إنما أحد منع أن يكون له أجزاء. يعني إذن كلمة أحد بيتم في الإيه؟ قد يكون واحدا ملوش مفرد تاني وياه، إنما هو مكون من أجزاء. طب وليه؟ قال لك لأن معنى ذلك إن كل جزء يحتاج للتاني. الرئة عايز القلب، والقلب عايز الكلى، والقلب مش عارف. يقول له لا، ما هوش إيه؟ ما هوش له أجزاء، يبقى ملوش أجزاء، يبقى إيه؟ يبقى أحد. وما فيش أفراد زيه، يبقى واحد. يبقى واحد إيه؟ أحد. إلهكم إله واحد. الله. طب إلهكم ده هو الخلاف، ولا ده بيقول للمؤمنين بقى اطمئنوا إن إلهكم إله واحد، واحمدوا ربنا اللي وصلتوا إلى هذه القضية، لأن احنا شركنا حكاية الشركاء دي. يبقى ده تطمين لمين؟ لما وصل إليه المؤمن من نهايته العقدية. أو هو بيقول لي برضه للكافرين الإله غصب عنكم إله واحد، لأنكم هتروحوا له غصب عنكم. هتروحوا له غصب إيه؟ ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم على أشياء وفي اختيار الناس ألا يفعلوها، يقول أنا هقول إنهم مش هيفعلوها. وأنا إيه؟ قل هو الله أحد، ما حد ما فيش إله تاني هيقول لهم يعملوا. فأنا مطمئن اللي أقوله إيه؟ ما فيش حد هيردني تاني. هناك سيدنا عيسى قال ايه؟ أأنت لما قال له اعوذ بالله من الشيطان، أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهي مش كده؟ قال له ايه؟ سبحانك انت منزه، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم. خلاص. وبعدين بقى قال له ايه؟ انك انت علام الغيوب، ان تعذبهم فإنهم عبادك، وإن إيه تغفر له. كان الأصول يقول إيه؟ غفور رحيم. قال لك لا، العزيز. أيوة إلا آخر. خلاص كده. إن كنت قلت فقد علمت، مش عارف إن كنت قلت دي أنت تبقى عارفه. وبعدين بقى قال في الآخر إيه؟ إن تعذبهم وإنت تغفر لهم، العزيز الحكيم. طب لا، كان المناسب إيه؟ غفور رحيم. قال لك لا، لا أنا بقى بقول إنهم هم يستحقوا العذاب، ولأنك أنت ما تناقش لما ترحمهم مش هنتكلم. إنما هم على عنا إنهم ما يتعذبوش، إنما أنت أصلك عزيز ما حدش هيقولك ليه. أكن العفو ده يعني صادر كده، يعني إحنا نتعب منه. إنما أنت عزيز حكيم، طب هنعمل إيه بقى؟ زي ما قال له انت ما احنا ما دام سميت نفسك الحليم طب انا هعمل ايه بقى في الناس دول؟ الهكم اله واحد. فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره. ليه قلوبهم منكره؟ ام قال لك لان الذي لا يؤمن بالاخره الاخره بنقول لك الاخره دي هنحاسبك فيه حسناتك نديك فيها وسيئاتك انت خايف منها ليه؟ انت خايف منها لا ده اقرار منك بانك لا حسنه لك تساب عليها وسيئاتك كتير فمن حظك ان الحكايه دي ما تكونش وانها تبقى. ولذلك كل المسرفون على انفسهم نفسهم قضيه الدين تبقى كده لانها لو صدق يعملوا يروحوا في ده فعايزين يبعدوا عن نفسهم هذه الغايه. يقول لك الهي هو في الكلام ده يا شيخ بس ايه؟ قال لا ليه بيقول كده؟ لانه عارف ان لو فيه الحكايه دي صحيح ها هيتعب قوي يقوم يكذب نفسه ويقعد بقى يمني نفسه بانها ايه الحكايه دي مش هتحصل. مش قال ولئن رددت قلوبهم منكره وهم مستكبرون. استكبر تعاظم بدون وجه للعظمه. استكبر عمل نفسه كبير ليه؟ لان الكبير ده يبقى عنده مقومات كبر ومقومات الكبر يجب يكون ضامن انها ما تروحش منه تبقى ذاتيه فيه. واحنا كلنا اولاد اغيار يبقى ما يصحش لنا نتكبر. ليه هتكبر؟ ليه ما يمكن امرض الصبح اللي عامل فتوه وامره غالي افتئه مش كده؟ الله يبقى المساله اذا انت عايز كبر على حقيقته يبقى اللي يكون صفاته ومقوماته الكماليه ذاتيه ما تضيعش منه. طب فاذا كانت صفاته مش ذاتيه بل موهوبه وفي يد غيره يبقى كبره كذاب ولا مش كذاب؟ يبقى ده استكبر تعظم بغير وجه العظمه. كويس كده؟ يبقى مين بقى اللي له الكبر والكبرياء؟ مفيش الا هو هو بس. بس ليه؟ لان كل كمالاته ذاتيه وما دام كمالاته ذاتيه مش هتسلب منه انما ما دونه لما يتكبر نقول له لا ما تتكبرش. ليه؟ لان كمالاتك مش ذاتيه. الكمالاتك دي موهوبه وقد تسلب ولما تسلب تبقى حكايه بايخه بالنسبه لك. نعم. ولذلك المتكبر مش بس كده بيتكبر بما لا ذاتيه له فيه بغباء. ليه؟ قال دل على انه ليس مستحضرا ربه. لو كان مستحضر ربه بكبريائه لتضاءل امامه. لتضاءل امامه. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. استكبار عن غير إيه؟ عن غير رصيد يعني ملوش رصيد. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كلمة لا جرم لا جرم أنهم كذا لا جرم أنهم كذا ساعة ما تقول شوف لا جرم يقول لك معناها حق ثابت. لا جرم أنه كذا يبقى حق ثابت أنه إيه؟ أنه كذا. وده إيه يعني؟ ليه جاء كده؟ أم قال لك لا نفي. وجرم مأخوذة من الجرم من الجريمة يعني. والجريمة كسر شيء مؤمن به لسلامة المجموع. ما هي معنى جريمة يعني إيه؟ واحد عمل جريمة يعني إيه؟ كسر شيء من أمن المجموع وسلامته. يبقى إذا كان بيقول لا جرم يعني إن عذبناهم فلا جريمة. ليه؟ لأننا بنعذبهم عدالة بحق. يبقى لا جرم بناخد إيه؟ ثبت وحق لهم ان يكونوا كذا. ليه؟ ساعة ما تشوف واحد بيعاقبوه تقوم تقول ما هو يستحق. يستحق ليه؟ لانه عمل ايه؟ جريمه. يبقى احنا ما تقولش للمعاقب انه هو اللي عمل جريمه انما الاولاني هو اللي عمل جريمه وبعدين بنعاقبه عليها، فإذا عاقبناه يبقى لا جريمة منا، يبقى الجريمة من الأصل. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.